أذكري الآخرة من يروف فوق جبحي المنية. شلون بيا مني آخر نفسي ارتفع، ما أقدر أوصيب وصية. شلون بيا أذكر الآخرة من يريف فوق جنحي المنية. قولها قولها شلون بي مني آخر نفسي ارتفع، ما أقدر أوصيب وصية. شلون أنظر لأهلي من حالي بجون، واغلى الحبايب غمض لي عيون. كلهم اجاني واحكي معاهم بس ما يسمعون. كلهم اجاني وصاروا يوجعوني واحكي معاهم بس ما يسمعون. في حسرة خذوني يغسلوا جيسي ومشارنا بيديهم بالله من تين وضع جثتي بالقبر من هلايا. خدي فوق الترب يعتفر، ما حد حين علي. شلون بالله من تين وضع جثتي بالقبر الغربة صعبة من ينتهي عمري والوحش حاطت بيا وسط قبري ما ينفع. الغربة صعبة والوحش حاطت بيا وسط قبري يضغط لقبري يكسر ضلعي صدري. شنو تقول؟ بالله رجعوني ما يحتمل صار يضغطني قبري كسر ضلعي صدري بالله رجعوني أصيد بالقيامة محال مريض كل النفس نفسي وكيل من في حالة أصيد بالقيامة محال مريرة وكيل من في حالة بوقع في حير بوقع في حير بالمحشر يضل بس الأمل عيشيك خير العمل إمامي قسيم الجنة والنار كياني من الذر للولي أحب حيدر علي ونادي بالمحشر يضل بس الأمل عيشك خير العمل إمامي بسيم الجنة والنار كياني حيدر علي ونادي مدد يا حامي الجر مصحف شفته صبري شلته جمنا ديته يا حيدر كل خط واتي كل صيحاتي كل آهاتي يا حيدر مصحف شفته صبري شلته جمنا ديته يا حيدر كل خطواتي كل صيحاتي كل آهاتي يا حيدر يا ربي أنا شيعي في درب الولاية صحمضني بحياتي وجنيتي الجناية لكن شفت إمامي يسيلي بدماية حب الوسيلة عندي بداية ونهاية في درب الولاية صحمتني بحياتي وكانتي الجناية لكن شفت إمامي يسيلي بدماية حب الوسيلة عندي بداية ونهاية حب الوسيلة عندي بداية بعد حب الوسيلة يا ربي أنا اللي بموكبي نعيت علي النبي ودمعي على خديني ملطخ يا ربي شينيت في مذهبي حسيني زينبي شعاري أبد ما أنسى عاشوك يا ربي أنا اللي بموكبي نعيت علي النبي ودمعي على خديني منثور يا ربي جنيت في مذهبي حسيني زينبي شعاري أبد ما أنسى عاشوك خادم عطرة ابني زهرة تبقى المسرة متى محرم شاعر ناعي ناطم ساعي في أولاعي عطرة قبلي زهرة يبقى المسرى محرم شاعر ناعي لاطم ساعي في أرلاعي محرم تغفر لي يا إلهي ولقم شتعتي لو كنت أنا مقصر في كامل حياتي يا المن ذبح في عاشر أريد أمنياتي استر عيوبي واغفر لي استر عيوبي واغفر إني سيئاتي اغفر لي يا إلهي ولم لم شتاتي كنت أنا مقصر في كامل حياتي من ذبح في عاشر أريد أمنياتي استر عيوبي واغفر لي سيئاتي اغفر لي يا إلهي ولملم شتاتي لو كنت أنا مقصر في كامل حياتي يا من ذبح في عاشر أريد أمنياتي استر عيوبي واغفر لي سيئاتي استر عيوبي واغفر لي سيئاتي اغفر لي عيوبي اغفر استر عيوبي سيئاتي يا ربي أنا اللي بموكبي نعيت عليه النبي دمعي على خدي من ثور يا ربي جنيت في مذهبي حسين زينب شعاري شعاري أبد ما أنسى عاشق قادم أقرأ لي سحرة تبقى المسرى وحرى شاعر ناعي لطم سعي في أطلاعي محرى قادم أقرأ لي سحرة مسرى محرم شاعر ناعي لطم ساعي في أطلاعي محرم اغفر لي إلهي ولملم شدعتي لو كنت أنا مقصر في كامل حياتي يا الممي بحفي عاشر أريد يمياتي استر عيوبي واغفر لي سيئاتي اغفر لي يا إلهي ولملم شتاتي لو كنت أنا مقصر في كامل حياتي يا من ذبح في عاشق أريد يمياتي استر عيوبي واغفر لي سيئاتي استر عيوبي واغفر لي سيئاتي أنا أدري بالحشور مدى معد الهمور من اللي يطلب عذور ذنوب ثقيلة أنا أدري بالحشور مدى معد الهمور من اللي يطلب عذور ذنوب ثقيلة يفيض الألم ويجري الندم دمع مغم من عثار مسيلة وهدى دمعتي لاجل سادتي إلي وأنتي في عاشر وسيلة ياخذني أبو الأئمة وامشي في دربة احضني إذا لمعي ويغفر لي ربه ياخذني أبو الأئمة وامشي في دربة احضني إذا لمعي ويغفر لي ربه يسقيني علي إمامي من شفة شربة يحييني إذا رواني ما تبقى غربة يحييني إذا رواني ما تبقى غربة أنا أدري بالحشور مدى معت الهمور من اللي يطلب عذور ثروبة تجيلة أنا أدري بالحشور مدى معت الهمور من اللي يطلب عذور ثروبة تجيلة يفيض الألم ويجري الندم دمعها مغم فينا أثار مسيلة وأنا دمعتي لأجل سعادتي ديلي والتي في عاشر وسيلة يفيض الألم ويجري يفيض الألم ويجري الندم دمعها مغم دين عثار مسيح وانا دمعتي لاجل سعادي إلي وانتي في عاشر وسيلة ياخذني أبو الأملا وانشي في دربة يحضني إذا لقالي ويغفر لي ربه يسقيني علي إمامي من جف شربة يحيني إذا رواني ما تبقى غربة آخر الأبيات أنا أدري بالحشور مدامعة الهمور من اللي يطلب عذور ذنوبه تجيله انا ادري بالحشر ما دامت الهمر من اللي يطلب عذور ذنوبه تجيله يقضي الالم ويجري الندم دمعها المغم فينا عثار مسيل انا دمعتي لاجل سادتي اللي والتي عاشر وسيلة يا خذني أبو الأئمة وامشي في دربه يحضني إذا لقاني ويغفر لي ربه يا خذني أبو الأئمة وامشي في دربه يحضني إذا لقاني ويغفر لي ربه يسقيني علي إمامي من شفه شربه يحيني إذا رواني ما تبقى غربان.